نتابع في شرح الجزرية، واليوم إن شاء الله نختم الجزرية. اليوم سنختم المنظومة الجزرية والحمد لله بإذن الله. إذ وصلنا إلى آخر الأبيات فيها، وهو الكلام على الروم والإشمام، كلام على الروم والإشمام. هذا آخر ما ذكره ابن الجزري في جزريته. والروم والإشمام يلحقان بعلوم التجويد، يعني اختيارا وليس إلزاما، ليس أمرا ملزما، يعني بحيث لو لم تقرأ بالروم أو الإشمام فقراءتك غير صحيحة، فهذا يعني من محسنات أو من الاختبار. ممكن يختبرك الشيخ في الروم والإشمام، وليس أمرا لازما أو إلزاميا في قراءة القرآن. ولذلك والله أعلم أتى به في آخر المنظومة، فقال رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. هذا يتكلم عن الرومي، لأنها قال في الأول، قال وحاذر يعني احذر. وحاذر الوقف بكل الحركة، لأن العرب لا يقفون على الحركة، لا يقفون على الحركة، هذا لا يفعله العرب. يقول لك مثلا: قالوا ذهب الرجل إلى المدرسة. إذا وقف يقول لك: ذهب الرجل إلى المدرسة. يقول لك: ذهب الرجل إلى المدرسة. لا يقفون العرب، لا يقفون على الحركة. لذلك قال: وحاذر الوقف بكل الحركة. فالعرب لا يقفون على الحركة ولا يبدأون بالسكون في كلامهم، لا يبدأون بالسكون. يقول لك مثلا إذا أراد أن يقول لك: اذهب إلى البيت، يقول لك: اذهب إلى البيت. ما يقول لك: اذهب، ما يقول لك: اذهب، يقول لك: اذهب. هكذا يتكلم العرب. إذا لا يبدأ العرب بساكن ولا يقفون على متحرك. لذلك قال هنا: وحاذر الوقف بكل الحركة، الحركة الكاملة، الحركة الكاملة بكل الحركة. لأنه لماذا قال، لم يقل وحاذر الوقف بالحركة؟ لأن عندنا الروم وعندنا الإشمام وعندنا الاختلاس، عندنا أمور يجوز فيها هذا. فلذلك هو احترازا قال: وحاذر الوقف بكل الحركة. كل الحركة هو المنهي عنه، يعني ما تقولش الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الرحمن الرحيم، ما تقول هذا، ما أحد يقرأ هكذا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ما أحد يقرأ هكذا، يعني إلا جاهل. إذا كان جاهل يقرأ هكذا فيقف على الحركة كاملة، هذا لا يجوز. قال: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا، يعني في هناك استثناء، إلا إذا رمت. وهنا يتكلم عن الروم، إلا إذا رمت. والروم الروم تقول رام يروم، يعني أراد، هذا لغة رام. تقول أروم كذا، أريد، هذا في اللغة، يعني يروم. لغة يعني رام يروم. الإرادة روما يعني يريد يريد. أما في الاصطلاح فهو تضعيف الصوت عند النطق بالحركة عند الوقف عليه عند الوقف على هذا الحرف. يعني إذا أردت أن تقف على الحرف المتحرك تأتي ببعض الحركة وتضعف الصوت ينزل الصوت قليلا. لو افترضنا أن الحركة ثلاثة أثلاث ثلث وثلث وثلث فالروم تأتي بثلث الحركة تأتي بثلث الحركة هذا هو الروم. إلا إذا رمت لذلك قال إلا إذا رمت فبعض الحركة فبعض الحركة. والروم لا يكون إلا لا يكون إلا في حركة الضم أو الرفع أو الجر أو الخفض أو الجر أو الكسرة. هنا نستعمل الروم لا يستعمل في الفتح ولا في النصب. لماذا قال النصب والفتح؟ الفتح والنصب يشير إلى ماذا؟ يا أصحاب الأجر الرومية نعم يشير إلى البناء والإعراب. يعني سواء كانت الكلمة معربة أم مبنية. إذن إذا كانت الحركة حركة ضم أو رفع أو جر يعني أو الكسر فهنا نستعمل الروم نستعمل الروم. مثلا الرحمن الرحيم مثلا الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أردت أن أنطق بنستعين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين في آخرها ضمة في آخرها ضمة فأقف عليها بالروم. أولا الوقف بدون روم يكون وقف عارض للسكون بدون روم يكون عارض للسكون. أقول إياك نعبد وإياك نستعين أو وإياك نستعين أو وإياك نستعين إما بالقصر أو التوسط أو بالطول أو بالإشباع. هذا بالعرض للسكون الطبيعي العادي. لكن الآن إذا وقفت بالروم ليس لي أن أقف إلا بالقصر ليس لي أن أقف بالتوسط أو بالإشباع إذا رمت لأن الروم خذوها قاعدة يأخذ حكم الوصل الروم يأخذ حكم الوصل. كما أني لو وصلت لا يجوز لي أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا يجوز هذا؟ ما يجوز. إذا وصلت ليس لي إلا القصر. فكذلك عند الروم لأن الروم يأخذ حكم الوصل يأخذ حكم الوصل. فإذا أردت أن أقف على أن أقرأ نستعين بالروم فأتي إلى آخر الكلمة حركة الضمة فأنطقها بصوت ضعيف وآتي ببعض الحركة فقط آتي ببعض الحركة إياك نعبد وإياك نستعين نستعين هكذا نستعين نو نو ماشي نو وأنزل الصوت. وهذا يحتاج إلى تدريب يحتاج إلى تدريب لنلقي. ليس واجبا ليس واجبا كما قلت لكم في الأول، هذا أمر أمر اختياري. لو أردت أن تقرأ بالروم يجوز، لو أردت أن تقرأ بالروم وكنت قادرا على ذلك تقرأ بالروم. كذلك الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، بعض الحركة وأخفض الصوت. الصوت حتى في الميم نفسها. نعم، لأن ما كيف كيف كيف تأتي بالميم مفخمة والحركة غير مفخمة؟ كيف هذا؟ مي مي مي نو نو هي قليل. نستعين بحيث لا يسمعني إلا من هو قريب مني. يعني لو كنت أقرأ مثلا إمام كنت أقرأ بالروم ربما يسمع الروم فقط الصف الأول، أما هذا إذا كانوا يعلمون ما هو الروم. أما الصفوف الأخيرة لن تسمع، سيظنون أني وقفت على ساكن. نستعين سيظنون أني وقفت على ساكن. جميل. طيب إذا كانت عندي الكلمة منونة بالضم، عليم حكيم، هل يجوز الوقف بالروم؟ عندي عندي لا عندي الروم عندي الروم عندي الروم ما فيش أي مشكل، فممكن أن أقف على عليم حكيم فأقول عليم حكيم حكيم. ولكن هنا تنوين، ليش تنوين على هذه؟ أنت خذ الروم الآن، إما ضمة أو تنوين بالضم فيه كذلك، وكذلك لو كان الكسرة منونة شيء، لو وقفت على مدى وما من شيء أقول وما من شيء شيء هكذا تقف بالروم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ وطبعا إذا كنت لم تعلم الروم من قبل سيكون هذا بالنسبة لك غريب، هذا طبيعي. بعض الحركة بعض الحركة نعم هكذا تخفض صوتك وتأتي ببعض الحركة، لا تقول شيئي، هذه كل الحركة شيئي كل الحركة، لكن شيئي هذه بعض الحركة شيئي، بحيث لا يسمعك إلا من هو قريب منك يسمع هذا، وهذا هو هذا هو الروم. قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت إذا قرأت بالروم، فبعض الحركة إلا بفتح، يعني الفتح ما فيش الروم، الفتح ليس فيه روم فيش الروم. مثلا الفتح العالمين الحمد لله رب العالمين، ما نقولش الحمد لله رب العالمين، ما ليس هناك روم في الفتحة، ما فيش روم. إذن إلا بفتح أو بنصب، يعني سواء كان الفتح سواء كانت فتحة أو نصب، يعني حسب المبني والمعرب. الآن انتهى من الروم، في سؤال في الروم؟ هل هناك مشكل في الروم؟ مسألة تطبيق يعني مفهوم الروم؟ خلاص. وأشم الآن دخل في الإشمام، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. إذن فهمنا أن الإشمام وهو من الشم، تقول أشممته كذا يعني تركته يشم رائحة كذا، أشممته أي كناية على القلة، على القلة، لأنك تشم. هل شم الطعام هو أكل الطعام؟ هذا قليل شم تشم. إذن وأشم تقول أشم، وتقول أروم، أروم أروم وأشم. هذا إذا أردت أن تنسب الفعل لك تقول أروم، إذا أردت أن تقول أنا أفعل الروم ماذا تقول؟ أروم. ما تقولش لي أروم ولا أي شيء، وما تقولش تقول أشم أشم، ما تقولش أشم أشم، ما تقولش أشم. أشم شيء وأشم شيء آخر. رحمك الله. إذن علمنا أن الروم يكون فين؟ في الضم والرفع، الخفض والكسر. جميل. والإشمام؟ الضم والرفع. وأشم قال إشارة بالضم في رفع وضم، في رفع وضم، إشارة إلى المعرب والمبني. جميل. وحقيقته يعني حقيقة الإشمام أن تضم الشفتين، أن تضم، ما معنى ضم الشفتين؟ هكذا. وضم الشفتين يكون عند النطق بالضمة أو بالواو، أو بالواو. مثلا لو قلت كنتم كنتم هكذا، هذا الضم، ضم الشفتين هذا مهم، لأنه أنا ممكن أسمع واحد يقرأ القرآن دون أن أراه فأعلم هل هو يضم الشفتين أم لا، لأن كوني أقول كنتم ليست هي كنتم. إذن الفرق في تسمع، هناك فرق. المؤمنون، المؤمنون ليست هي المؤمنون، المؤمنون فرق. إذن ضم الشفتين مهم لكي نقرأ القرآن قراءة صحيحة. إذن حقيقة الإشمام أن تضم الشفتين بعد الإسكان، وهناك من يقول بعيد الإسكان، يعني هو يأتي الساكن، تقف على الساكن ثم بعد ذلك تضم الشفتين لكي يظهر للرائي وليس للسامع، لأن الإشمام يدركه المبصر ولا يدركه السامع، لا يدركه السامع، الروم يدركه السامع، يدركه السامع القريب، ولكن الإشمام لا يدركه إلا من ينظر إليك وأنت تقرأ، ينظر إلى وجهك وينظر إلى شفتيك، لأن الإشمام لا يسمع، يرى، الإشمام يرى ولا يسمع. مثلا نأخذ نستعين، فأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الإشمام. نستعين أو بالتوسط نستعين أو بالإشباع أو بالمد نستعين، هذا هو الإشمام. وانا لا يسمع أبدا. وانا قلت لك يورا انت اين كنت؟ وماذا كنت اقول انا؟ لا فهمت هذا ولكن يعني انا قلت لك يورا لا يسمع، انا قلت شيء اخر؟ لا تستعجل سيأتيك الحكمة من ذلك. لكن فيه رائحة الضرب لكن لا يسمع، لا يسمع. وهذا هو الإشمام. ما لكم؟ ها؟ صايمين يمكن؟ من منكم صايم؟ أنا ماذا كنت أقول؟ خلينا في الفائدة. لا إذا لم تفهم هذا لا. لا فهمنا. خلاص. أنت تقف بالسكون. ثم تأتي بالحركة الأصلية لأن السكون عارض. نستعين تأتي بهذا، فمن رآك يعلم أن نستعين بالضمة، يعلم ذلك من حركة شفتيك دون أن وأنت قد وقفت. وأكبر مثال على ذلك يعني الإشمام في تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، هي لو قرأ الإنسان ما لك لا تأمنا على يوسف، لكن أقرأها بالإشمام ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على، فتأتي بالنون المشدد هذه لكي يفهم من يراك أن تأمننا أصلها تأمننا، أصلها تأمننا ولا تسمع أنت. أنا لو قرأت لو قلت الآن تأمننا أيها بالإشمام ثانية، لأنه باين في الأول سأقرأ بدون إشمام. لا يمكن الإنسان سترى وجهي يتحرك، لكن لو كان إمام يقرأ وأنت في الخلف يعني ما تعرف هل أشم أم لا، ما لا يرى ذلك. جميل. هذا الإشمام قلنا الإشمام يكون في الرفع إشارة بالضم في رفع وضم. طيب ما الحكمة منه؟ الحكمة منه أولا أن يعلم من يراك أصل الحركة، الحركة ما هي؟ لأن هناك مثلا هناك من قرأ كن فيكون بالفتحة وبالضمة، كن فيكون مفهوم؟ طيب حسب القراءة، هناك من قرأ من القراء كن فيكون وكن فيكون نو حسب القراءة، إذا كنت تقرأ بمن قرأ بالفتحة تقرأ بالفتحة إذا كنت حسب، لكن هنا وقف كن فيكون هذا وقف تقف، فإن كنت تقرأ على قراءة من قرأ كن فيكون فهل يجوز لك أن تشم؟ لا ما يجوز، لكن إذا كنت تقرأ على من يقرأ كن فيكون فلك الإشمام، وممكن أن تفهم من يراك تقرأ إذا وقفت على الإشمام أنك تريد كن فيكون، مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله. مفهوم. تقول كن فيكون، هو يعلم أنك لو وصلت ستقول كن فيكون، لكن أو مثلا لو وقفت على منهم من كلم الله، الله هنا لو وقفت على السكون هنا منهم من كلم الله، الله هذه كيف سيعلم الإنسان هل هي مضمومة أم مفتوحة؟ لأنها تحتمل الوجهين، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، أليس كذلك؟ إذا لما أقف أقول منهم من كلم الله، الله إذا هنا بالإشمام فهمنا الرأي ما هو والفرق يعني بين الإشمام، يعني عند الإشمام ممكن أن أقف بالثلاثة، بثلاثة بالقصر والتوسط غير الروم، الروم لأنه يحكم يأخذ حكم الوصل، يأخذ حكم الوصل حتى في التفخيم والترقيق. لو مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما من شر من شر ما خلق، لو وقفت على من شر بدون روم بدون إشمام بدون أي شيء كيف أقف عليها؟ من شر شر الراء مفخمة من شر، ولكن لو وقفت بالروم ماذا أقول؟ نعم من شر شر شر أصبحت رقيقة وليست مفخمة، إذن هذا يأخذ الحكم حكم الوصل سواء في المد أو في التفخيم والترقيق. جميل، فهمنا ولا ما فهمنا؟ أنت لم تأتي في الأول، شفت الذي يتأخر، لماذا تتأخرون عن الدرس؟ شفت أنا في الأول قلت أن هذا اختياري وليس إلزامياً، ليس إلزامياً هذا. هناك موضوع الاختلاس، وهذا ممكن أن يلتبس على بعض الإخوة. الآن عرفنا ما هو الروم والإشمام، لكن الاختلاس، عندنا الاختلاس، هناك من يعتقد أن الاختلاس هو الروم، الاختلاس هو الروم، ولكن الاختلاس ليس هو الروم. فالروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة، الروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة. ما معنى تبعيض الحركة؟ هو النطق ببعض الحركة، مثل الروم قلنا ثلث الحركة، فيشارك ولكن يخالفه في أنه لا يكون في فتح ولا نصب، يعني الاختلاس لا يكون الروم لا يكون في الفتح والنصب بخلاف الاختلاس. نعم، بخلاف الاختلاس. والروم يكون في الوقف دون الوصل بخلاف الاختلاس. الروم يكون فين؟ في الوقف. الروم في الوقف يكون ولا يكون في الوصل. ولكن يأخذ حكم الوصل. والثابت من الحركة فيه أقل من الذاهب، هذا ما هو؟ لا الروم، صحصح كده يعني، ما هذا يعني نايمين. الروم يشارك الاختلاف في تبعيض الحركة، هذا الأمر الأول، ويخالفه. من يخالف الآخر؟ الروم. من يخالف من؟ لا لا الروم يا إخوة انتبهوا بارك الله فيكم، هذه أمور سهلة جدا، انتبهوا وركزوا اسمعوا مرة أخرى. والروم يشارك الاختلاف في تبعيض الحركة ويخالفه. من يخالف من؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الكلام عن الروم هو الذي يخالف. ويخالفه في أنه لا يكون في فتح ولا نصب كما عرف. احنا علمنا أن الروم لا يكون في الفتح والنصب، جميل. ويكون في الوقف دون الوصل، ما هو الروم؟ ويكون في الوقف دون الوصل. والثابت من الحركة فيه ما هو؟ الروم. والثابت من الحركة يعني المنطوق به من الحركة في الروم أقل من الذاهب، مفهوم؟ يعني عندنا الحركة ننطق بها ثلث الحركة، ثلث الحركة، لا أقول نستعين هذا كل الحركة، أقول نستعين نستعين هذا بعض الحركة، نستعين، بحيث لو كان واحد في الخلف ما يسمعني، يسمعني فقط من هو قريب مني. إذن ويكون في الوقف دون الوصل، والثابت من الحركة في أقل من الذاهب، والاختلاس. والآن يتكلم عن الاختلاس، والاختلاس يكون في الحركات كلها كما في قوله عز وجل. شوف الاختلاس يكون في الحركات كلها، إذن هنا خلاف اختلاف كقول الله عز وجل في قوله أمن لا يهدي، أمن لا يهدي هذه في سورة يونس قرأت، قرأها بعضهم أمن لا يهدي، يهدي هكذا يهدي، وهناك من قرأها أمن لا يهدي يهدي، وهناك من قرأها أمن لا يهدي يهدي بالسكون أو بإسكان الهاء، وهناك من اختلف، والاختلاس هنا يكون في الفتحة، يكون في الفتحة، بحيث لو قلت لك أما لا يهدي هذه ما تقرأش بالاختلاس، تقرأها إذا كانت على قراءة أما لا يهدي فتقول أما لا يهدي يهدي، تأتي ببعض الحركة، لا تقول يهدي يهدي يهدي، يعني بعض الحركة. أو قوله عز وجل فنعمه، إن تبدو الصدقات فنعمه، فتقرأها هنا الاختلاس في الكسرة فنعم، إذا قرأتها تقول فنعمه فنعي فنعمه، إذا اختلست كيف تقرأ فنعمه فنعم نعم نعم، وليست نعي نعي نعم، بعض حركة. وكذلك في قوله عز وجل يأمركم، هذا بالنسبة للراء عليها الضمة، فتخفض الصوت في الراء وتختلس، يأمركم يأمركم يأمركم، لو قرأت بدون اختلاس أقول يأمركم، رو رو روكم، هو دقيق دقيق ليس ملزما. جميل. الآن بقي شيء واحد فقط وهو أمور لا يدخل فيها الروم والإشمام. هناك أمور لا يدخل فيها الروم والإشمام وهي ثلاثة، ثلاثة أمور ليس فيها روم ولا إشمام، فلا يدخل الروم والإشمام في تاء التأنيث، في تاء التأنيث إذا رسمت هاء، إذا جاء التاء التأنيث بتاء مربوطة، بتاء مربوطة لا يدخلها الروم والإشمام، ككلمة الصلاة مثلا، الصلاة، الصلاة هذه يعني ممكن واحد يقول لك أنا أقرأها بالإشمام ولا يقول الصلاة، نقول لا ما فيهاش الإشمام، ولا يقول لك الصلاة نقول لا ما فيهاش الإشمام، هذه مستثنات. يعني كل تاء تأنيث جاءت مربوطة فليس فيها روم ولا إشمام، كالصلاة والزكاة والجنة، الجنة إذا جاءت مربوطة، وخمسة وستة وهكذا، إلا إذا رسمت بالتاء المبسوطة، إذا رسمت بالتاء المبسوطة هذا شيء آخر. كسنة، لو وجدت كلمة سنة بتاء مربوطة لا إشمام ولا روم، إذا وجدتها مبسوطة لك الروم والإشمام، فيختلف الموضوع، مفهوم؟ وهنا تعلم مهارة القارئ، فالشيخ يختبره يقول له اقرأ مثلا من سورة فاطر واعطينا مثلا جيب الروم والإشمام والاختلاس كذا، فهو لازم يكون عارف أن هذه مربوطة هذه غير مربوطة هذه كذا مثلا، أو من أي سورة. هذا الاستثناء الأول. استثناء ثاني في ميم الجمع، لمن قرأها، لمن قرأها تعرفون ميم الجمع، لا روم فيها ولا إشمام، مثلا عليهم، عليهم لمن قرأها يعني بالضمة، عليهم، عليكم مثلا، لو وقف ليس له الروم ولا الإشمام. هناك من القراء من قرأ غير المغضوب عليهم، عليهم ولا الضال، عليهم، كل ميم الجمع يأتي بها مضمومة، فهنا حتى وإن كنت تقرأ بذلك ليس لك الروم والإشمام، هذا ميم الجمع. والأمر الثالث والأخير، لا روم ولا إشمام في الحركة العارضة، الحركة العارضة نتكلم عن الأصل، أما العارض ليس فيه روم ولا إشمام. مثلا لو قرأ القارئ قل اللهم، قل اللهم، قولي، قل اللهم، هل يجوز له أن يقف على قل بالروم أو الإشمام؟ لأن الكسرة هنا ليست أصلية، هي عارضة. الأصل قل، قل اللهم، فالتقى ساكنان فكسر ما قبل، قل اللهم، لأن صعب أن تقول قل، قل اللهم صعب، قل اللهم. قالت الأعراب، الأصل قالت الأعراب، قالت الأعراب، وهكذا. إذن الحركة العارضة، مثلا كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال، كذلك الأصل كتب عليكم، فالضمة هنا عارضة، الحركة هنا حركة الضمة عارضة، الأصل كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال، فهنا الأصل هو السكون، كتب عليكم، وهكذا. يعني إذا لم تكن الحركة أصلية فلا روم ولا إشمام. قال الشاطبي، قال الشاطبي في الشاطبية، وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل، وفي هاء تأنيث وميم الجميع، ميم الجميع يعني ميم الجمع، وميم الجميع قل وعارض شكل. ما معنى عارض شكل؟ الحركة العارضة. وعارض شكل لم يكون ليدخل. من هما؟ إشمام والروم. لم يكون ليدخل، في هذه الحالات لم يكون ليدخل. وقال ابن الجزري في طيبة النشر وهاء تأنيث، وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. كلاهما يعني الروم والإشمام كلاهما امتنع. وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. وقد تقضى نظم المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة. قالك وقد تقضى يعني التقضي هو الانتهاء شيئا فشيئا، والنظم هو جمع الأشياء على هيئة متناسبة، وتقدمة يعني هدية وتحفة. يعني وقد انتهى نظمي هذا المقدمة، يعني المقدمة هذه مقدمة ابن الجزري مني لقارئ القرآن تقدمة. تقدمة يعني هدية، هو تحفة وهدية لقارئ القرآن. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. وهكذا انتهت المنظومة الجزرية. أسأل الله عز وجل لكاتبها وناظمها وشارحها، أسأل الله عز وجل لهم المغفرة والثواب وجزيل الأجر، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا لا عذر لأحد بعد اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد.